فلا يشغله سمع عن سمع، ولا يتبرم بإلحاح الملحين عليه في سؤاله. البصير الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، حيث كانت من سهله أو جباله، وألطف من ذلك رؤيته لتقلب قلب عبده، ومشاهدته لاختلاف أحواله، فإن أقبل إليه تلقاه، وإنما يكون إقبال العبد عليه من إقباله، وإن أعرض عنه لم يكله إلى نفسه، ولم يدعه في إهماله، وإنما يكون أرحم به من الوالدة الرحيمة بولدها في حمله ورضاعه وفصاله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت عليها الأرض والسماوات، وفطر الله عز وجل عليها جميع المخلوقات، وهي أساس الفرض والسنة، ومن النيران وقاية وجنة. ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وخيرته من خلقه، وأمينه على وحيه وخليله، أرسله الله تعالى بالإيمان مناديا، وفي مرضاته ساعيا، وللخلائق هاديا، وإلى الجنة داعيا، وبالمعروف أمرا وعن المنكر ناهيا. ولم يزل صلى الله عليه وآله وسلم مشمرا في ذات الله تعالى، لا يرده عن دينه راد، ولا يصده عن دعوته صاد، حتى أشرقت به الأرض بعد ظلماتها، وتألفت به القلوب بعد شتاتها، وسرى دينه القيم في الأرض مسير الشمس في الأقطار، وبلغت دعوته ما بلغ الليل والنهار، فصلى الله وملائكته والصالحون من عباده عليه، كما وحد ربه وعرف به ودعا إليه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. خرج الإمام أحمد في مسنده، وكذا ابن أبي شيبة في مسنده ومصنفه أيضا، والترمذي في جامعه، والنسائي في السنن الكبرى، عن صهيب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى العصر بعد غزوة حنين همس شيئا لا نفهمه ولا يخبرنا به، فسألناه عن ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني ذكرت نبيا من الأنبياء قبلي أعطي جنودا من قومي، فنظر إليهم وقال في نفسه: من يقوم لهؤلاء؟ وفي رواية قال: من يكافئ هؤلاء؟ وفي ثالثة قال: قال لن يضم هؤلاء شيء، لا يستطيع قوم أن ينالوا من قومي. فأوحى الله عز وجل إليه أن اختر لقومك إحدى ثلاث، إما الجوع، وإما أن أسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيحهم، وإما الموت. فاستشار ذلك النبي قومه في ذلك فقالوا: أنت نبي الله، نجل ذلك إليك. وفي رواية: كل ذلك إليك، فاختر لنا ما شئت. ففزع ذلك النبي إلى الصلاة، قال صهيب، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكانوا إذا فزعوا فزعوا إلى الصلاة. فصلى ما شاء الله له أن يصلي، ثم قال أيضا: أما الجوع فلا، وأما أن تسلط علينا عدوا من غيرنا فلا، ولكن الموت. فسلط الله عز وجل عليهم الموت ثلاثة أيام، فمات منهم 70,000. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فهمسي الذي ترون أني أقول: اللهم بك أحول، وبك أصول، وبك أقاتل. وفي رواية: اللهم بك أحاول، وبك أصاول، وبك أقاتل، ولا حول ولا قوة إلا بك. ما أحوج الأمة ورب الكعبة إلى هذا الحديث وإلى تأمله في تلك الأيام التي تحياها بلادنا. في هذا الحديث أيها الإخوة الأكارم جملة عظيمة من الفوائد. أول ما يلقى من هذه الفوائد هو فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن أصحابه رضي الله عنهم فطنوا لكل همسة من همساته، وكل حركة من حركاته، فنقلوا سعلته. هذا صحابي يقول: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بنا صلاة فقرأ بسورة المؤمنون حتى أتى ذكر موسى وهارون، فسعل سعلة ثم ركع. نقل السعلة الكحة التي لا قيمة لها ولا استفادة منها، لكنهم كانوا حريصين على أن ينقلوا كل شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله عز وجل أناط بهم حفظ دين وعلق عليهم حماية دين. لما أدركوا ذلك المعنى كانوا ينقلون كل شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى الهمس. فها هو صهيب يقول: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى العصر همس شيء لا نفهم. قال صهيب فسألناه. انظر، الجميع يلقب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كل الصحابة ينظرون إلى همس. فسألناه عن ذلك فقال أفطنتم لي؟ فقلنا نعم يا رسول الله. فالأصل أيها الإخوة الأكارم، أصل الصحابة أصل يخالفنا نحن معاشر أهل السنة والجماعة، يخالفنا فيه فرقة نارية من الفرق التي حكم عليها العلماء بالكفر المجرد. يخالفنا في هذا الأصل أصل، يخالفنا في هذا الأصل أصل الصحابة، يخالفنا فيه الشيعة. إن المستقر المقرر لدى جماعة العلماء أن العالم إن بلغ الذروة في العلم لا يبقى علمه إلا أن يكون له أصحاب وتلاميذ يحفظون علمه. فها هو الشافعي رحمه الله يقول الليث بن سعد فقيه مصر أفقه من مالك. فما الذي أضاع علم الليث وأبقى علم مالك؟ قال الشافعي ولكن أصحاب الليث أضاعوه. وما دخل التحريف في دين من الأديان إلا بسبب أصحاب نبي ذلك الدين. فهذا اليهود ضاعت التوراة بسبب أصحاب موسى، ذلك الإنجيل ضاع الإنجيل بسبب أصحاب عيسى. أما ديننا فما أبقاه الله عز وجل إلا بفضل أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن مسعود رضي الله عنه إن الله نظر في قلوب العباد فوجد خير قلوب العباد قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فاصطفاه لختم رسالته. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلوب أنبيائه فوجد خير قلوب العباد قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فاصطفاهم لصحبته. طعن في الصحابة أيها الإخوة الأكارم طعن في النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحقيقة. قال مالك رحمه الله إن من يسب الصحابة قوم أرادوا النيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم ما جروا لأن أمرهم سيفتضح على رؤوس الأشهاد، فقالوا له أصحاب سوء، له أصحاب سوء، لأن الرجل بصاحب ولأن المعلم بتلميذه. أرأيت معلما يبقى 23 سنة لا يخرج إلا 7 تلاميذ فقط، كيف يكون حال هذا المعلم؟ معلم محكوم عليه بالفشل. وعند الشيعة كل الصحابة كفار إلا عدد لا يتجاوز أصابع اليد 10، حكموا عليهم جميعا بالكفر. ولك أن تتخيل أن هؤلاء 10 ليس فيه من 10 المبشرين بالجنة إلا رجل واحد هو علي رضي الله عنه. أما أبو بكر أما عمر فإنهما عندهم من أكثر الكافرين. هذا هو مذهب الشيعة، هذا هو الوجه الحقيقي لهذا المذهب الذي يدعو بعض الناس اليوم لأن يدخل الشيعة بلادنا بحجة إنعاش اقتصاد البلاد. وقد قال الله عز وجل قبل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. قال بعض أهل مكة ممن أسلم سيصيبنا فقر لأن اعتمادنا على زيارة الوثنيين في موسم الحج. فقال الله عز وجل: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. فدعوة إلى تقديس المزارات حتى تكون مشاهد سياحية دعوة للشرك، ورب الكعبة دعوة للشرك. وأنا أعجب أقول إن الشيعة يسجدون للمقابر. الشاهد أن قوله فهمس همسا لا نفهمه ولا يخبرنا به دليل على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوم حفظ الله عز وجل بهم دين، وراعوا كل شيء في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى ينقلوه إلينا. فهمس شيئا لا نفهمه ولا يخبرنا به، فسألناه عن ذلك فقال: أفطنتم لي؟ فقلنا: نعم. فقال: إني ذكرت نبيا من الأنبياء قبلي أعطي جنودا من قومه، وفي رواية أعجب بقومه. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا النبي إنما تذكره بعد غزوة حنين. وفي غزوة حنين كثر عدد الصحابة جدا حتى قال بعضهم: لن نهزم اليوم من قلة. فكان ما حكى الله عز وجل في كتابه: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا. لما حدث هذا الموقف كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما صلى العصر بعد غزوة حنين يذكر هذا النبي ويقول عن هذا النبي: أعجب بقومه. فقال: من يقوم لهؤلاء؟ لا يستطيع أحد أن يقف أمام قومي. إعجاب. فما كانت عاقبة الإعجاب؟ وفما كانت عاقبة العجب؟ لما أعجب بقومه أوحى الله عز وجل إليه أن اختر لقومك إحدى ثلاث كلها مميت جوع حتى الموت، تسليط عدو عليهم حتى الموت، أو الموت المباشر. هذه عاقبة الإعجاب، تدعو الديار بلاقع، تدمر كل شيء. أن يعجب المرء بنفسه تدمير لنفسه، أن يعجب المرء بعبادة تدمير لعبادة، أن يعجب المرء بجماعة تدمير لجماعة، أن يعجب المرء برأيه تدمير لرأيه. لأجل هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذكر هذا النبي نسب كل شيء لربه. قال اللهم بك أحول، لا تحول من حال إلى حال إلا بك، وبك أصول، وبك أدافع عن نفسي، وبك أقاتل، وبك أطالب قتل عدوي. نسب الفضل كله لله ورفع العجب عن نفسي، لأن العجب نذير خطر. أعجب بقومه فقال من يكون لهؤلاء؟ فأوحى الله عز وجل إليه بهذه الثلاثة. ماذا فعل ذلك النبي؟ هو نبي يوحى إليه، والأنبياء في أعلى مراتب الاجتهاد، له أن يجتهد دون أن يستشير أحدا من الناس، ويكون اجتهاده ملزما لقومه، لأن الله عز وجل خيره بين ثلاث، ولم يقل له ليختر قومك إحدى ثلاث، وإنما قال له اختر لقومك إحدى ثلاث. مع ذلك كله ذهب ذلك النبي ليستشير قومه إلى الله. فأحوج الحكام لهذا المعنى ألا ينفردوا بقرارات من عند أنفسهم، بل يرجعوا الأمر للمتخصصين من أهل العلم. لما ظهرت أزمة القرض الدولي، دعا بعض العلماء أن يرد الحكم في هذا القرض إلى هيئة كبار العلماء استشارة من الحاكم إلى أهل العلم. فخرج بعض من لا علم عنده وأعاد الأمر إلى الحاكم مرة أخرى، وإن شئت فقل إلى الطائفة الحاكمة دون الناس لينفردوا هم بذلك القرار، مع أن العلماء أفتوا بأن القرض الدولي ربا صريح، لكنها عاقبة الإعجاب بالرأي والانفراد به دون أن يستشير هؤلاء أهل العلم. المعلوم أن الله عز وجل قال في كتابه عن الربا: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله. أن تستقيم دولة وأن تستقيم لهم الدولة حتى يقفوا مواقف لله، قفوا موقفا لله، يكفيكم الله عز وجل مواقف. لكن الذي عهدناه عليهم انهم يقيمون حفلات الرقص إلقاء للناس، يتعاملون بالربا لكي تخرج الأمة من كوبتها، وأن ذلك وقد قال الله عز وجل: فأذنوا بحرب ليس من أي أحد، من الله، ومن كان الله خصمه خصمه، ومن كان الله محاربه حاربه. لأجل هذا نقول إن الانفراد بأمور وشؤون الحكم دون استشارة أهل العلم نذير شر. هذا نبي استشار قومه كلهم في ذلك، ولكنه تأدب مع الأنبياء. استشار ذلك النبي قومه في ذلك فقالوا: أنت نبي، أنت نبي الله، كل ذلك إليك، فخل لنا ما شئت. هكذا يكون التعامل معه. إذا قال الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. ليس لأحد أن يختار مع اختيار النبي له، بل الواجب الإذعان والإذعان التام لأوامر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهؤلاء رد كل الاختيارات إلى النبي، إلى نبيهم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ففزع ذلك النبي إلى الصلاة، وأحوج الأمة إلى هذا المعنى، أن يفزعوا في كل شؤونهم إلى ربهم. تلك الاختيارات اختيارات صعبة، ورب الكعبة خيارات بين ثلاث موتات. لأجل هذا فزع ذلك النبي يصلي يسأل ربه التوفيق حتى ينجيه الله عز وجل من هذا المأزق، فجعل يصلي ثم قال: أما الجوع فلا، وأما أن تسلط علينا عدوا من غيرنا فلا، ولكن الموت. مع أن المتبادرة أن الإنسان قد يبقى حيا مع الجوع، وأن الأعداء إن تسلطوا علينا قد ننتصر عليهم يوما ما، أما الموت فإنه لا فرار منه. ومع كل هذا يختار ذلك النبي الموت على الجوع وعلى تسليط الأعداء عليه. أما الجوع فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس الضجيع. الجوع يصل أحيانا إلى درجة أن يكون مرافقا للإنسان في كل أحوال، لا يغيب عنه لحظة ما حتى وإن طعم وشرب. الله عز وجل ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فأذاقها الله لباس الجوع، سمى الجوع لباسا، ألبسهم الله الجوع. ولا يمكن للمرء أن يسير بدون لباس، فصار الجوع ملازما له كملازمة الثوب له. إذا وصل الإنسان إلى هذه الحالة، إلى تلك الفتنة، قد تؤديه تلك الفتنة إلى الكفر. لأجل هذا نحى ذلك النبي هذا الخيار من تفكيره، ثم نظر إلى تسليط الأعداء عليه. إن تسلط الأعداء فتنة لا يقدر قدرها إلا من وقع فيها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الشهيد: يوقى فتنة القبر. فلما سئل عن ذلك قال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. إذا تسلط العدو بأسلحته أعظم فتنة، حتى قارنها النبي صلى الله عليه وسلم بفتنة القبر. فهو ذلك النبي الموت، وأن يموت الإنسان على الإيمان خير من أن يحيا على الفسوق والعصيان. لأجل هذا أفعل هؤلاء القوم لنبيهم، مع أنه خيرهم بين الموت والموت والموت. سبحان الله، قوم ورب الكعبة في قمة الإيمان لم يقل قائلهم لا ذنب لي، فأنت النبي وأنت الذي أعجبت بنا، ولكنهم قالوا أنت نبي الله اختر لنا ما شئت. ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسهم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به ما هو الذي وعظوا به؟ اقتلوا أنفسكم، اخرجوا من دياركم. لو فعلوا هذا لأن الله أمر به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. لهذا نقول نفذوا أوامر الله وإن كانت على غير مراد. الذين يهابون تطبيق الحدود نقول نفذوها لأن الله أمر بها، وإن كانت على غير هواك. وأن الله أمر الإنسان أن يقتل نفسه أو أن يخرج من داره فلا يسكنه ويسكن الطرق والشوارع لكان خيرا له وأشد تثبيتا على طاعته سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله في الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، كفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. خرج العلماء كتابة القتل على هؤلاء القوم، مع أن الظاهر من الحديث أنهم لم يقترفوا ذنبا ولم يفعلوا جرما، ولكن ذلك النبي هو الذي أعجب به. فما عقوبة القوم؟ فخرج العلماء هذا الاستشكال وأجابوا عنه بطريقين. أما الطريق الأول فذهب بعض العلماء إلى أن هذا النبي لما أعجب بقومه حسدهم أو عانهم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العين حق، فلما نظر إليهم بعينه وأعجب بهم وكانت هذه النظرة إليهم سببا في ان ماتوا جميعا. وبعض العلماء ذهب الى وجه اقوى، وهو انه اذا كان نبيهم اصابه العجب بهم فمن باب اولى ان يعجب هؤلاء القوم بانفسهم، لانه اذا كان النبي وهو اعلى رتبه في قوم اعجب بهم، فما بالنا بمن هو دونه من القوم سيكون اعجابه بانفسهم اشد. وهذا القول في الحقيقة أوجب لما سلط الله عز وجل عليهم الموت، سلط عليهم الموت 3 أيام، فمات منهم في هذه الأيام 70,000. ما أقدر الله وأعظم قدرته، يموت في 3 أيام 70,000 إنسان. استشكل بعض المسلمين كيف أن ملك الموت يقبض روح أكثر من إنسان في وقت واحد، وقد أجاب العلماء على هذا لأن الله عز وجل وضع كل أرواح العباد بين يدي ملك الموت، فإذا قال له اقبض روح فلان قبضها، فلأجل هذا قد يموت أكثر من إنسان في آن واحد، بل قد يموت كما في هذا الحديث 70,000 في 3 أيام. سبحان القادر. لما تذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك جعل يقول: اللهم بك أحول، وبك أصول، وبك أقاتل. فالنصر لا يكون إلا من عند الله. في غزوة بدر قصر الله عز وجل علينا في موضعين من كتاب الله، مرة في سورة آل عمران، ومرة في سورة الأنفال. أما في سورة آل عمران فقال الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، هذه سورة الأنفال، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أن يمدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. في سورة آل عمران: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، وأنتم أذلة لعلكم تشكرون، إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 5,000 من الملائكة مسومين، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله عزيز حكيم، ستجد أن الآيتان اختلفت ألفاظهما إلا في موضع واحد. في سورة آل عمران: وما جعله الله إلا بشرى لكم. في سورة الأنفال: وما جعله الله إلا بشرى بدون قوله لكم. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. في سورة الأنفال: ولتطمئن به قلوبكم. الذي اتفقت فيه الآيتان: وما النصر إلا من عند الله. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وما النصر من عند الله إن الله عزيز حكيم. فأكد في سورة آل عمران أن البشرى لهم، وما جعله الله إلا بشرى لكم. وأكد أن الطمأنينة إنما حدثت في القلوب بنزول الملائكة لتطمئن قلوبكم به. أما في سورة الأنفال فلم يؤكد ذلك، وقال: ما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. ولم يؤكد أن البشرى لهم، لأن العدد في سورة الأنفال كان ألفا: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف واحد، لكنه بألف من الملائكة المرددين سيعطفهم ملائكة آخرون. لكن في سورة آل عمران: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم بثلاثة آلاف من الملائكة مسومين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف. خمسة آلاف من الملائكة مسومين معلمين بعلامات الحرب. أن الصحابة لذلك، وأن النصر حليفهم لأن معهم الملائكة، فأوقف الله عز وجل ذلك الاعتقاد وقال: ولكن اعلموا أن النصر لا يكون إلا من الله، حتى وإن كانت معكم كل الملائكة. فقال: وما النصر إلا من عند الله. وأكد ذلك بقوله في سورة الأنفال مع قلة العدد، فقال: إن الله عزيز حكيم. والذي يعز وهو الذي يحكم بالنصر لطائفة والهزيمة على أخرى. فأحوج الأمة إلى تعلم هذا الدرس، وألا تركن قلوبهم لأي بشر، وألا يهابوا أي أحد في تحكيم شرعه وفي الانتصار لدينه. وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين، وبآت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعلنا لك زكاهين، لك شكاهين، لك وهابين، لك مطواعين، إليك منيبين. اللهم تقبل توبتنا، أغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، واهد قلوبنا، سدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اسلل سخيمة صدورنا، اللهم انكر لنا ولا تنكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة للمسلمين.